شخص قال لشخص: بعتك بيتي، فأوجب عقد البيع بالإيجاب، ثم قال الآخر قال قبلت، هل هذا صريح أم كناية؟ وش يترتب عليه؟ يترتب عليه الثقة الملكية من هذا البائع إلى المشتري، والمشتري يقبل ثمن البيع. ثمن البيع. نعم. توافقون؟ نعم. هذا يدخل في مقتضى اللفظ. هذا هو ما معنى مقتضى اللفظ. وتنتقل الملكية، ملكية من البائع إلى المبيع على عوض. توافقون؟ طيب. إذا كان الإنسان في أرض يحرثها ويزرعها، ما الذي دل ذلك؟ دل على ملكه لهذه الأرض، لأن الأصل لا أن الإنسان لا يحرث إلا أرضه. طيب، فجاء شخص يدعي أن الأرض له. هنا إذا أتى بالأوراق التي يعني تثبت أن في الأوراق الحجة، لا ولا ذاك. إذا أتى ذلك بالبينة، إذا أتى بالبينة لماذا؟ لأن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على المنكر. أتى بالأوراق. لا إله إلا الله. نريد أن تستعمل اللفظ الشرعي، اللفظ الذي جاء في الشرع هذا أولى في الاستعمال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال الأوراق على من ادعى، قال البينة، لأن البينة ليس لازم أن تكون إيش؟ أن تكون أوراق، قد تكون شهودا، قد تكون أمور أخرى، يعني ليس شرطا أن تكون وثائق. طيب، ادعى هذا الرجل أن الأرض له، قال كيف يحرثها؟ أقول إذا ادعى هذا الرجل أن الأرض له وأتى بالبينة، نقول لا أثر لهذه الدلالة الأول أن الأرض الأصل أنها ملكه في مقابلة هذا الصريح، في هذه مقابلة هذا البينة. إذا لا أثر لأي شيء للدلالة في مقابلة الصريح. إذا أيهما أقوى؟ صحيح؟ يلا. الصريح أقوى من الدلالة. ما لكم تضحكون؟ دعنا من البينة. إذا قلنا لا أثر للدلالة مع الصريح، أيهما أقوى؟ هذا تحتاج لتفكير طويلة. طيب، الصريح أقوى من الدلالة؟ يلا، الصريح أقوى من الدلالة. طيب، ومن أنواع الكلام من حيث الاستعمال ما؟ إطلاق الكلمة هو المراد اللي في مجازة، يعني أول شيء دواء المجاز يدخل في أنواع ما يلحق المجاز. ذكرنا مما يلحق المجاز شو؟ إطلاق الكلام هذا معنى ضدها جبير الكثير مفازة للأرض القاحلة، أو وهذه أيضا لها يعني دواعي، هي دواعي لها دواعي. السخرية، قد يراد بها السخرية، مثل يقبل إنسان جاهل، نعم يقال جاء شيخ الإسلام، فهمتم أو يأتي إنسان متطبب لا يعرف الطب شيئا لكنه متطبب، يقال جاء الدكتور الفلاني، فهمتم؟ فإذا قيل الدكتور الفلاني، أو كما يطلق على بعض الناس المفتي، قال المفتي، لا هو رجل، فهمتم؟ طيب، أو المؤدب، أو ها؟ لا لأن هذا يلعب القمار معهم ولا يسرخ فسمي بالمؤدب. طيب من أنواع الكلام أيضا من حيث الاستعمال ما يقابل الصريح وهو لفظ استتر المراد منه استتر المعنى المراد به في نفسه حقيقة كان أو سواء كان المعنى مجازيا أم حقيقيا. نعيد لفظ استتر منه المراد أعد أول في نفسه سواء كان المعنى مجازيا أم حقيقيا يعني أنها كلمة أو أنه كلام يطلق ويراد به غيره يراد به ماذا؟ يراد به شيء آخر يراد به شيء آخر. وقد ورد الخلاف بين علماء الأصول وبين علماء البيان في تعريف الكناية. فالكناية عند علماء الأصول أشمل وأعم منها عند علماء البيان، لأن علماء البيان يقولون أن الكناية تقابل المجاز، وعلماء الأصول يقولون أن الكناية قد تكون في الحقيقة وقد تكون في المجاز. مثال ذلك قال رجل لامرأته اعتدي اعتدي. إذا نظرنا إلى هذا الفعل فإنه يفيد العد والحساب، فهمتم؟ يفيد العد والحساب، لكنه أراد ماذا؟ أراد الطلاق بذلك، أراد الطلاق بذلك لأنه سبب للعدة، فهمتم؟ أو إذا قال رجل لامرأته الحقي بأهلك الحقي بأهلك، صريح لكناية هذا كناية، لكنه أراد الطلاق، ماذا نقول؟ هذا كناية، هذا كناية عن الطلاق. أو إذا قال لها أنت بائن يريد البينونة، والبينونة هي الفصل في المعنى، يعني أن تنفصل عنه، البينونة هي القطع والفصل. أو أن يقول أنت حرام، هذا كله كناية، لأن الصريح فيه ما هو؟ أنت طالق، فأتى بهذه الألفاظ التي هي كناية. وماذا قلنا في تعريفها؟ لفظ استتر المعنى المراد به في نفسه سواء كان المعنى حقيقيا أم مجازيا. وسوف نبين بعد قليل بإذن الله ما ترتب يعني عليه حكم الكناية. طيب هذا الذي قال أنت بائن أو أنت حرام اختلف العلماء رحمهم الله في وقوع طلاقه إذا نواه، في وقوع طلاقه إذا نواه. من أهل العلم من قال إذا جاء بمثل هذه الألفاظ فإن الطلاق يكون طلاقا بائنا لا رجعة له عليها، والتعليل عندهم قالوا لأن ذلك أبلغ مما لو صرح، لأن الإنسان قد يريد المبالغة في الشيء ولا يصرح بذلك، وهذا هو مذهب الأحناف في هذه المسألة. وأما مذهب الإمام الشافعي وهو مشهور عن الإمام أحمد أيضا مذهب أحمد أنه إذا أتى بلفظ الكناية إذا أتى بلفظ الكناية ولو أتى بمثل هذه الألفاظ ف فإنها تطلق طلاقا رجعيا، اللهم إلا في مسألة واحدة إذا قال لها أنت أنت حرام، لأن هذا قد يكون عندهم إيش ظهارا. طيب هذا هو إيش الكناية. إذن لفظ يتلفظ به المتكلم يريد أن يقع به شيء غير الذي أراد، غير الذي نطق به. فالرجل إذا قال الحقي بأهلك لزوجتي، ظاهر اللفظ هو اذهبي إلى بيت أبويك، هذا هو الظاهر، صحيح أم لا؟ وإذا قال لامرأته أنت بائن، يعني أنت مفصولة، ظاهر فقط، هذا لا يدل على أنه طلاق، صحيح؟ إذا قال أنت حرام، يمكن أن تكون حرام على غيره، على أخيه، فهمتم؟ ولذلك كان حكم الكناية أنه يفتقر إلى نية أو قرينة تدل على إيش؟ تحقق ما يترتب على ما نطق به. فهذا هو حكم الكناية. الكناية لا يثبت بها الحكم إلا بالنية أو بقرينة، قرينة حالية مثلا تدل على أنه أراد هذا الشيء. لأن الكناية الذي يسمعها يتردد في المعنى أم لا؟ يتردد، بخلاف إيش؟ الصريح. ولذلك كان لابد من العودة إلى النية. فلو قال شخص لامرأته الحقي بأهلك وجاءنا يسأل، عن ماذا نسأله؟ نقول ماذا نويت؟ إذا نويت الحقي بأهلك مجرد يعني الغضب كما يقال، تبديل هواء أو تغيير الجو كما يقال، تطلق ولا ما تطلق؟ لا تطلق. لكنه لو قال الحقي بأهلك ونوى الطلاق تطلق. ثم أعلم أيضا أن الكناية هنا قد تكون صريحة بحسب العرف. ففي أعراف الناس من قبل، مما مضى الله أعلم الآن، مما علمنا أن الرجل إذا قال لزوجته الحقي بأهلك وقع الطلاق، فهذا صريح عرفا، وإن لم يكن صريحا إيش شرعا. انتبهوا، ما أدري هذا عندكم ولا ما موجود، صح؟ طيب إذن يفتقر حكم الكناية إلى أي شيء؟ إلى نية المتكلم أو إلى قرينة. مثل إيش القرينة؟ مثل لو قال لها الحقي بأهلك ثم جاء بعد مدة قال هذه مال نفقة العدة، إيش نقول؟ هذا واضح، ما الذي أراد؟ أراد الطلاق. أو مثلا إذا كان ممن يلبس الدبلة على عادة النصارى ثم خلعه وقال الحقي بأهلك، الحقي بأهلك كناية، والكناية تحتاج إلى نية أو قرينة، يعني علامة. خلع الدبلة ها قرينة أم لا؟ قرينة تدل على أنه أراد ماذا؟ إيقاع الطلاق. إيقاع الطلاق، حطوا بالكم، هذا واضح ولا ما هو واضح؟ قد يلحق أيضا بالقرينة ما يسمى بالتعريض، ما يسمى بالتعريض، وهو ضد التصريح أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية أن من أنواع الكلام الكناية. الكناية قلنا هي تقابل الصريح، وهي اللفظ استتر المعنى المراد به، لفظ استتر المعنى المراد به في نفسه، سواء كان المعنى مجازي أو حقيقي. أي قلنا يطلق كلام يطلق ويراد به، وقلنا من هنا اختلف أهل العلم. بس تعيد الكناية قال على فعل العلم هي هو اللفظ المستتر، هو الذي استتر المعنى في نفسه سواء كان المعنى لا هو اللفظ هو اللفظ الذي استثمر المعنى المراد به في نفسه سواء كان ذلك المعنى لفظ حقيقيا او مجازيا. نعم. قلنا الكناية هو ما يفعل الصريح وهو اللفظ استثمر المعنى المراد به في نفسه سواء كان المعنى حقيقيا او مجازيا. لفظ الصريح لفظ الصريح الأخوة استثمر المعنى المراد به استثمر به المعنى المراد منه في نفسه سواء كان حقيقة او مجازيا. الكناية هو لفظ الصريح هو لفظ استطر معنى يراد به نفسه في نفسه سواء كان مجازيا حقيقيا. هل الكناية لها تعلق إلا بالحقيقة أم بالمجاز؟ قلنا الكناية لها تعلق بالحقيقة والمجاز في نفس الوقت. بالإجماع. لا قلنا أن أهل الأصول العلماء الأصول يقولون بأن الكناية قد تكون في المجاز والحقيقة. طيب. نعم. وعلماء علماء نعم. قلنا خالت البلاغة قالوا هي ضد المجاز. أشو؟ الكناية قالوا هي ما يقابل المجاز. ما يقابل المجاز. إذن هي خاصة؟ بالحقيقة. لا. المجاز. لا تعلق بالمجاز عن علماء البلاغة. لا تحدث الا في الحقيقه حسب العلماء تقابل هل تقابل وتوافق توافق ماذا الحقيقة. ها الحقيقة. توافق المجاز تقابل المجاز اذا قال لها اعتدي ايش هذا مجاز ايش كان طلق. طيب ولكن إذا قلنا مجاز إذا جعلنا المجاز كالكناية ما صح كناية. طيب إذا قلنا اعتدي قلتم أنتم مجاز جعلنا المجاز كالكناية عندكم. لا نقول أصلا حتى على قرصين الكناية قد تكون في المجاز أو في الحقيقة هذا المثال تكون فيه. نعم تكون في المجاز لكن هل يطلق عليه من حيث الأصول مجاز؟ إذا نقول إيش هذا الذي نريد نريد أن نمشي على اصطلاح الأصولية فهمتم؟ ولا في أن هذه الأمور في الحقيقة كلها متشابهة كلها في المعنى. نعم المجاز والكناية متشابهة جدا. فإذا قال لها اعتدي ما المراد اعتدي في اللغة؟ حاتم نعم نقول حسب الظاهر أن كلمة اعتدي الأد والحساب. نعم لكن المرض لا اعتدي حتى لو قلنا لو شرحنا مدلول الكلمة ما تطابق الطلاق لا تطابق لا من حيث اللغة المدلول اللغوي ولا من حيث المدلول الاصطلاحي. انتبه الكلام هذا لفظ اعتدي من حيث اللغة العد والحساب. ثاني المعنى الاصطلاحي يعني تربص المدة المضروبة نعم تربص المدة المضروبة عليك من وفاة أو من طلاق أو من خلع أو من أي شيء صحيح أم لا؟ طيب لكن ما المراد إذا قال لها اعتدي أراد بها إيش؟ الطلاق. إذا قال لزوجته أنت مفصولة. ذلك هي في الظاهر اللفظ ليس في شيء يعني يحمل الطلاق. لكن إذا قصد إلى الطلاق فيكون الطلاق. إذا قال لها أنت بائن. ما بس شيء إذا قصد إلى الطلاق فما تطلق. إذا قال لها أنت حرام. قلنا هذا في على خلاف لأنه يمكن يقصد به في الهار. هذه الألفاظ التي ذكرتها الآن حرام بائن اعتدي مفصولة منزوعة مسلوخة مذبوحة نعم حزينة منكدة عيشها نعم بالعامية سعدها راقد. طيب ايش نقول كل هذه كناية ولا مصريح؟ كناية عن ماذا؟ الطلاق. متى نحكم بالطلاق؟ وحينئذ سوف نسأل عن حكم الكناية. يلا كنت موجود انت. نعم حكم الكناية هو يستقر الى نية او قرينة تدل على معنى المهارات المتلقى بالنية، اما النية واما القرينة. يعني دلالة ايش؟ ايه قرينة. دلالة ايش؟ لا دلالة لفظ ولا دلالة حال؟ اي دلالة حال. حال لان الكناية هل يفهم منها المقصود؟ لا من حيث مضمون الكلمة لا، لكن من حيث ما يترتب عليها قد يفهم، لكن حينئذ لا نجزم بما أراد المتلفظ به إلا إيش؟ بعد الاستفصال عن نيته أو عن القرينة. القرينة يعني دلالة الحال. طيب إذا قال لها اعتدي ودفع وأخرج مبلغ من المال وأعطاه، تقول هذه قرينة على أنه طلاق؟ صحيح. ما هي القرينة؟ نعم قرينة حالية هي، لكن لا شك قرينة تكون في الحال. لماذا نقول هذا الدفع؟ إما أن يكون لفقة أن تكون إيش؟ متعة. نعم فمتعهن نعم والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين أو متعة. توافقون؟ طيب قال لها أنت بائع ونزع الدبلة لأنه يلبسها حاتم. يعني هي قرينة في أي شيء؟ تدل على أي شيء؟ تدل على الانفصال والطلاق. توافقون؟ نعم. قد تكون صريحة بسبب العرف. إذا كان في العرف هذا قلع الدبلة وعاد لها في العرف يراد به الطلاق، يكون هذا طلاق صريح. طيب إذا قال لها الحقي بأهلك، اذهب إلى بيت أبيك، اذهب إلى بيت أبيك. نعم ماذا يريد من كلامه؟ لو كان كلامه يريد أن إذا نوى الطلاق، إذا نوى الطلاق تطلق ولا ما تطلق؟ صحيح. وش يسمى الطلاق هذا؟ كناية. طلاق بالصريح أم الكناية؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابنة الجون؟ الحقي الحقي بأهلك. ها أشو؟ هذه كناية. كناية الصريح أن يأتي بلفظ الطلاق وما يتصرف منه. إذا قال الحقي بأهلك ولم نستفصل، قال لها الحقي بأهلك، وإن كانوا في الحقيقة فيها إشكال هذه، لأنه إذا طلقها ما ينبغي أن يخرجها من بيتها. خلينا من ما يقع من فعل الناس، فعل الناس مو بحجة، ليس بحجة. إذا قال لها الحقي بأهلك وأرسل ثيابها إلى بيت أهلها، ما هو الحكم؟ نعم. لا لا لا لا لا لا لا أحسنت. حتى هذه في الحقيقة غير كافية في الجزم بالطلاق، لأنه قد يرسلها إلى بيت أبويها ويرسل وقد يرسل ثيابها إلى بيت أبويها بناء على أنها ستبقى مدة من أجل أن يتغير الجو بينهما ثم تعود، فهذه وحدها لا تكفي. سيتبقى ستة أشهر مثلا أو أنه سيسافر، إيه قال لها الحقي بأهلك أنا ذهب إلى سفر. يمكن حتى ولو كان الحلي كل الحلي حتى لا يسرق مثلا لأنه سيغيب عن البيت، هذه المسألة تحتاج الاستفصال. فهمتم؟ يعني نقول أن القرينة وحدها قد لا تكفي، يعني قد لا تكفي لا شك، قد لا تكفي القرينة، لكن لو قال لها مثلا الحقي بأهلك ثم أرسل لها رسالة عن طريق المحكمة عليها أن تلحقه أمام القاضي، ايش نقول؟ واضح، هذا واضح أنه إيش؟ أنها قرينة دالة على أي شيء؟ على الطلاق، لا شك في ذلك. طيب الآن لو قال أنت بائن أو حرام أو الحقي بأهلك، هل هو طلاق بائن لا رجعة فيه؟ وإن كان هذا المبحث داخل في الفقه لكنه لا بأس أن يذكر. هنا عند الأحناف يقولون أنها راجعة، ليس طلاق بائن. لا، عند الأحناف يقولون أنه طلاق بائن، ولعلتهم أنه قال هذا يكون أسرح من لو أسرح؟ أبلغ لو صار من لو سرح، هذا على قولهم. لكن قلنا ما اتضح هذا في الحقيقة، من يوضح؟ يعني الإنسان قد يعبر عن الأبلغ دون صريح، يقول أنت علي حرام عوضا يقول أنت طالق وثلاث مثلا، يعبر بالأبلغ ويترك صريح. صحيح؟ نعم صحيح، لأن هذا أسلوب معروف عند الناس، قد يريد المبالغة في الشيء ولا يصرح به، لا، لكن يأتي إيش؟ يأتي بما يومي به، يأتي بما يومي به ويوحي به، يأتي بلفظ إيش؟ الكناية، وهو يريد المبالغة، لأن الذي يقول مثلا لزوجته ثلاثة أشهر ثلاث حيض لن أشم لك رائحة، ايش نقول؟ كناية ولا؟ طيب كناية أم لا؟ سألناه قلنا الطلاق يقع ولا ما يقع؟ ليش؟ لأن ثلاث أشهر أو ثلاث حيض، إن كانت ثلاث حيض ثلاث أشهر، إن كانت حيض ثلاث حيض، نعم؟ يقصد بها ماذا؟ طيب الآن لما أتى بهذا اللفظ بدل أن يقول لها أنت طالق، مجرد أنت طالق، ما الذي أراد؟ تأكيد وقوع الطلاق، ولذلك جزم الأحناف أنه طلاق بائن لا رجعت فيه. والصحيح؟ الصحيح يا صحيح، نعم قلنا الصحيح هو قول الشافعية والمشهور من مذهب الإمام أحمد، بأنه حتى ولو تلفظ بهذه الألفاظ بأن يكون طلاقا رجعي، إلا قلنا إلا إذا قال أنت عليه حرام، فهذا يمكن أن يكون ظهارا فهي تحرم عليه. هذا في على تفصيل فيه أيضا. طيب هذا الذي أخذنا أظن أمس، هل ذكرنا مسألة التعريض؟ التعريض أيضا ملحق بالكناية، فإنه يشبه الكناية، لأنه لفظ يراد منه شيء آخر، دل على شيء ويراد به شيء آخر، هذا التعريض. لفظ إيش قلنا؟ دل على شيء ويراد به، دل على شيء ويراد به شيء آخر، هذا يسمى إيش؟ التعريض. التعريض وهذا ملحق قلنا بالكناية، ليس قسما مستقلا، لأنه شبيه كثيرا بالكناية. مثاله في خطبة النكاح، قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النكاح أو أكننتم في أنفسكم، عرضتم به من خطبة النكاح، من خطبة النساء، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. وخطبة النساء أن يخطب الرجل امرأة، إما أن يصرح بخطبتها وإما أن يعرض، هذا لا تفصيل ذكره العلماء. فالتصريح مثل يقول إني راغب فيك أو أريدك زوجة لي، أو أن يذكر ذلك لوليها، هذا صريح ولا تعريض؟ صريح واضح. التعريض مثل أن يقول فيك يرغب، أو لو أن العدة اكتملت، أو الذي يتزوج بك لفاز بسعادة الدنيا والآخرة، وهي صارت هذه نعم، أو يا فوز من نالك، ايش نقول هذا؟ أجيبوا جماعة، ها؟ مثلك لن تبقى أيما، لن تبقى وحدها، أنت درة عصرك، ويبدأ يدخل ربما قد استدل بما قال الفرزدق ويأتيها بالغزل، لكن لا يصرح، يأتي إيش بالمسألة تعريضا. نقول هذه تدل على أي شيء؟ ها؟ تدل على أنه يريد خطبتها، لكنه يعرض. والتعريض كما مضى في كتاب نكاح أنه يكون في المرأة المتوفى عنها زوجها، ها؟ أصبر، في قبل ذلك، في المرأة التي توفي عنها زوجها وهي في العدة، فإنها تخطب تعريضا لا تصريحا. وكذلك البائن بينونة كبرى، سواء كانت المرأة التي طلقت ولم يدخل بها زوجها، هذه بائن لأنه لا عدة له عليه، أو المرأة المطلقة ثلاثة، أو كذلك إيش المخلوعة. هل هذه تخطب صراحة ولا تعريضا؟ تعريضا. التي تخطب صراحة من هي؟ التي ليست في عدة أصلا. المطلقة طلاقا رجعيا لا تخطب، لا تخطب لا تصريح ولا تعريض. مثل لو طلق رجل امرأته الطلقة الأولى وله أن يراجعها، يذهب شخص ثاني ليخطبها في العدة، هذا محرم، لأنه تخبيب لها على زوجها، إفساد لها على زوجها. انتبهوا. طيب، إذا ننظر للتعريض أثر، لكنه لا أثر للتعريض في كل شيء. فمثلا في النكاح والخطبة له أثر، لكن في الحدود والإقرار كما ذكر الفقهاء لا أثر له. قد يتغير الحكم بالتعريض بخلاف التصريح. مثاله لو قال السارق، كما ذكر العلماء، لو قال السارق مقرا بما أخذ، ما قال سرقت، قال أخذت مال فلان، لا يعد سارقا، يعد غاصبا، والغاصب لا يقام عليه الحد، الحد يقام على السارق. فهمتم؟ ليش؟ قال العلماء لأن الحدود لا تقام بالكناية، لا تقام إلا بالتصريح، لا تقام بالكناية. وكذلك فيما لو قذف، فيما إيش؟ لو قذف بالزنا وعرض، وهذا المشهور من مذهب الأحناف والحنابلة كذلك. مثل لو قال الحمد لله أبي ليس بزان وأمي ليست بزانية، يريد أن يدفع الزنا عن أصوله هو، أمه وأبيه، لكن يريد رمي هذا الذي أمامه بماذا؟ بالزنا. يتسابه شخص، قل الحمد لله أنا أمي ليست بزانية وأبي ليس بزانيا، يعني إيش هو؟ يعني أمه هو زانية وأبوه زاني. هذا قذف بالزنا، لكن تعريضا ولا تصريحا؟ تعريضا. مثل هذا لا يقام عليه حد القذف، يعني 80 جلدة، الذي في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا على المشهور من المذهب، وفيه خلاف، فيه خلاف، منهم من قال إنه إيش يقام عليه الحد لأن العبرة بالنية، وقد وقع حتى ولو عرض. طيب، السرقة لو قذف شخصا بالسرقة، تسابه شخص قال الحمد لله أنا لست بالسارق، أو ابني ليس بالسارق، يريد أن يرميه هو أو ابنه بالسرقة، تعريض ولا تصريح؟ التعريض لا يترتب عليه شيء، التعريض لا يترتب عليه شيء. طيب، أظن يكفي، لأن صرنا نتفرع كثيرا في المسائل الفقهية، وبهذا تم هذا الباب بحمد الله. نبدأ المراجعة من غد، ابتداء من غد إن شاء الله، من أول، لا مو من الكتاب، الكلام من الأول. كيف؟ طال أم لم يطل؟ شوف يا عم شبه، لم يطل كثيرا درس الكلام، له الكلام طال. ارفع الدفتر، كم من صفحة تقريبا؟ 20. طيب، أنا أضبط 4 صفحات بصفحاتك أنت، 4 صفحات بصفحاتك، من أين إلى أين؟ من الأول. خبر الذين اهتموا بالصدق ولا اهتموا بالكذب لاحظوا المقولة. سمعتم؟ إلى تقسيم الخبر باعتبار وصفه بالكذب أم بالصدق. واضح؟ طيب كثير هذا ولا يكفي؟ يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لماذا أتى المؤلف رحمه الله أو جعل للكلام بابا في كتابه المختصر؟ نعم، لأن الألفاظ لها دلالات، وعلى طرف أن يعلم هذه الدلالات فأتى المؤلف رحمه الله في باب يسمىها الكلام. طيب هذه الدلالات ما الذي يترتب عليها؟ هل لها أثر؟ لها أثر لا شك. نعم. طيب الكلام ما هو في اللغة؟ اللفظ الموضوع لمعنى. هل الإشارة تعد كلاما عند علماء الأصول إذا أفادت معناه؟ هل الإشارة تعد كلاما عند علماء الأصول إذا أفادت معناه؟ نعم، الإشارة لا تعد كلاما عند علماء الأصول ولا عند المحلين ولو أفادت معناه. ولو أفادت، صحيح. طيب الكلام عند علماء الأصول هل يصدق على الكتابة؟ نعم صح، لأنه لابد أن يكون لفظا، صحيح. الأخرس إذا أشار، إنسان أخرس يتكلم بالإشارات. نعم، ولو أفاد المعنى ولو فهمنا منه فإنه لا يعد الكلام عند الأصوليين ولا عند المحلين. طيب إذن في اللغة اللفظ الموضوع لمعنى، في الاصطلاح حاتم. نعم، اللفظ المركب، اللفظ المفيد المركب. هذا تعريف ابن مالك وابن أجروم. أن نعم النحويون ماذا قالوا في الكلام؟ اللفظ المركب المفيد الموضوع بالوضع العربي، صحيح. والتعريف الثاني أشمل، التعريف الثاني أشمل. اللفظ المفيد هذا هو اللفظ هو الكلام عند الأصوليين. فلو أن إنسانا عكس كلمة أو نكس في كلمة حروفها بحيث لم يكن لها معنى، هل هذا كلام عند الأصوليين؟ عند الأصوليين ولا عند النحويين؟ شو يسمى حينئذ؟ مهمل. والمهمل لا حكم له ولا أثر له. مثال الكلام المفيد هو مثل ما قال الله ربنا حمد الله يسلمك. نعم صحيح. طيب نعم، مثال آخر. لا غير هذا، مثال السماء فوقنا على قول على الصحيح، أن فيما اشترط أن يكون الكلام كلاما أن تكون فائدته متجددة، فإن كانت فائدة حاصلة فليس بكلام. والصحيح لا، صحيح أنه كلام، كأن نقول الله السماء فوقنا أو النار محرقة، هذه فائدة حاصلة لكنه كلام على الصحيح. على الصحيح. طيب أقل ما يتكلف ما يتألف منه الكلام؟ أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف. اسم وفعل مثاله؟ اسم وفعل مثل جاء علي. طيب زكى الرجل، خلينا نمثل بالأمثلة الفقهية. جاء علي هذه في طيب طاف الحائط، طاف اسم فعل اسم طاف طاف فعل الحاج اسم. طيب من اسمي الله ربنا. نعم محمد صلى الله عليه وسلم نبينا. القرآن الكريم لا، إذا قلنا القرآن كريم هذه فائدة. إذا قلنا محمد صلى الله عليه وسلم لا كلام، خبر جملة، لكن السامع يبقى يتشوف إلى ما بعده. محمد صلى الله عليه وسلم الاسم واحد، طيب اسمه، لكن صلى فعل ماضي، الله فعل مضارع، فهمتم؟ تكون كلها خبر يعني، كلها جملة خبرية، لكن متكون أيضا من فعل وفاعل، نعم، وحرف عطف وفعل فعل ماضي آخر. طيب ماذا نقول؟ كلام كلام. اسمه حرف، كان يقول يا زيد، إذا قال أي رجل أو أي محمد، لأنه نداء أيضا، هذا أسلوب الأساليب النداء. طيب، وإن كان المؤلف اقتصر على أي شيء، على اسمين أو اسم وفعل، لكن أضفنا نحن ماذا؟ اسم وحرف أو حرف واسم. إذا قيل قم طف، ها كلام، ليش؟ فعل وفاعل مستتر مظاهر، مستتر. الاسم ما هو الاسم؟ نعم، هو ما دل على معنى في نفسه بغير إشعال زمن، ما استقام. نعم، هو مدل على نفسه، هو مدل على معنى في نفسه وغير إشعار بنفسه في بزمن، ما استقام. مدل يقول هو مدل على معنى في نفسه من غير أن يشعر بهيئته، بهيئته. لماذا قلنا بهيئته؟ يمكن أن يكون بمادته، صح؟ مثاله حتى يتبين ويتضح، مثلا كان يقول الذي لا يشعر بهيئته، مثلا كالاسم، كنا نقول مثلا عمر هذا اسم، لكن قلنا بمادته، لأن المثال بمادته كان يقول رجل جئتك البارحة، إذا قلت ليل، صباح، اسم هذا؟ اسم. هل دل على الزمن؟ دل المدل دل، لكن بالمادة أم بالهيئة؟ بالمادة، لأن الهيئة متعلقة بأي شيء؟ بالفعل. الاسم، طيب إذا الاسم ما دل على معنى في نفسه دون أن يشعر بهيئته على زمن معين. العلماء قسموا الاسم لأقسام، أولا ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، الخاصة من المشتركة، أم هذا وهذا؟ طيب، كالأسماء الموصولة واسماء الشرط كذلك، لأن المسألة على سبيل لا التمثيل للحصر. الاستفهام، اسماء الاستفهام، صح؟ لا، اسماء الاستفهام تفيد ايش؟ نعم، تفيد العموم، تفيد العموم. اسماء الشرط تفيد العموم، الاسماء الموصوله تفيد العموم. هذا القسم الاول. الثاني، نعم، ما يفيد الاطلاق، مثل النكرة في سياق النفي، إثبات، مثل أكرم طالبا، توافقون؟ هذا إيش يفيد؟ وأنت عندك عشر، وأنا عندي عشر طلبة، من أكرم؟ إذا أكرمت واحد منهم أكون قد امتثلت، صحيح؟ طيب، نعم، شمول العموم على سبيل العموم. إذن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. نعم. هذا يأتينا، لكن الثالث، القسم الثالث. ما في الخصوص؟ واسم الإشارة؟ طيب، أسماء العلم تفيد مثاله؟ أكرم زيدا، أنا خاص بزيد. توافقون؟ طيب، ما هل عندنا إضافات على هذا مما جاء عن بقية الأصولين؟ القسم الثاني من أقسام الكلام. نعم. يشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاث، يعني يدل بالهيئة على زمن معين. ما هي، ما هو الزمن المعين؟ ماضي، حاضر، مستقبل، والأمر، الأمر، الأمر يدخل في أي شيء؟ قد يدخل المستقبل وقد يدخل في الحاضر بحسب الصيغة وبحسب إرادة الآمر. فهمت؟ طيب، قد تقول للشخص أسجد سجدة السهو وهو في الصلاة وقد أخطأ، هذه يفيد ماذا؟ ها؟ حاضر الآن، صحيح؟ طيب، إذا كنت ستعلمه الصلاة وسوف يصلي صلاة العصر ولم يدخل وقتها، تقول فإذا رفعت من الركوع فاسجد، هل الآن يسجد؟ إذن بحسب إيش؟ حسب السياق. الفعل ما دل على معنى في نفسه، إيش قلنا في هذه النصف؟ إذن ماذا قلنا هنا؟ جنس، واللي بعده فصل. فصل. طيب، هل الفعل يدل على العموم؟ نعم. يصوم زيد الاثنين والخميس. نقول أن زيد يصوم الاثنين والخميس، لكن هذا لا يفيد العموم، يعني لا يصوم دائما الاثنين والخميس، فقد لا يصوم بعض الأيام مثلا، كان يوافق مثلا هذا اليوم يوم ينهى عنه الصوم مثلا. هذا الأفعال تدل على الإطلاق، لا تدل على العموم. إذا قال يصوم الاثنين والخميس، ايش نقول؟ إذن تفيد ماذا؟ تفيد الإطلاق. لكن إذا أتت القرينة تدل على أنه العموم، مثلا أن يقول يصوم كل اثنين وكل خميس، ايش نقول؟ هل العام استفدناه من الفعل أم من المادة؟ من المادة، لا من من الفعل. طيب، القسم الثالث من أقسام الكلام، حاتم. ها؟ هل له معنى في نفس الحرف؟ جيبه. لا. إذن معناه في أي شيء؟ متى يظهر له، يتبين له معنى؟ إذا أتى ما غيره، صحيح؟ إيه. طيب، على، على، أقول هذه الحرف ليس معنى في نفسها، ولكن إذا لا، على بألف مد، على فقد كنت على نعم فعل. إذن بحسب كيفية كتابتها، لكن إذا كانت على بالياء مكتوبة بالألف مقصورة اللي تسمى، صحيح؟ إذا قلت على المتمتع دم، على المتمتع دم، نعم، الوجوء، صحيح؟ ماذا تقولون؟ إذا كتبت بألف مد في دم يعني في جسمه، إذا كتبناها بألف مد أو كذلك عن متمتع دم كيف لطخ بالدم. فإذا بحسب رسمها هي. لكن هنا ما قصدنا هذا، قصدنا حرف الجر تفيد على أيضا الجر هي صح، تفيد الاستعلاء مثل الرحمن على العرش استوى، توافقون على الاستعلاء. وتفيد أيضا الوجوب صحيح. طيب الباء تفيد ماذا؟ تفيد المصاحبة مثل يموت المؤمن بعرق الجبين، المؤمن يموت بعرق الجبين الالصاق وال والاستيعاب، مثل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. طيب تفيد سببية قوله تعالى وأصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، نعم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين صح. الباء قد تفيد ايش؟ هل تفيد الظرفية؟ نعم من بيتي رجال، المسجد رجال في القرآن في بيوت الباء الباء الباء بجانب الطور بالوادي المقدس، بالوادي المقدس بالوادي المقدس بجانب الطور ببكة، للذي ببكة مباركة. طيب في الظرفية للزمان أم للمكان؟ للمكان فقط صحيح. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، للمكان صحيح. في أيام معدودات للزمان. في جذوع النخل صحيح. في السماء، في السماء رزقكم وما توعدون. هذه ظرفية من حيث التقدير وأبواب الرزق التي جعلها الله عز وجل لعباده. طيب من التبعيض مثل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. للجنس هاي. لا قيل إنها زايدة هذه. نعم. ومن الناس منهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل التمس ولو خاتما من حديد، أذن يا أمير. نعم ها المبينة للجنس. سافرنا من مكة إلى المدينة، من مكة للابتداء صحيح. طيب ولم يكن له ولي من الذل. أمس مرت علينا الله المستعان. لا تفيد التعليل. طيب مات من الحسرة، السببية والتعليل. طيب تفيد من فوائد أخرى، تفيد ها اللام نعم للتمليك مثل البيت لزيد. إذا قلت السرج للفرس، نعم أي ما نقول التمليك، ليش؟ لأنه لا يملك. توافقون؟ يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ما زلنا في مناقشة أقسام الكلام، وأخذنا أو أنواع الكلام، وأخذنا النوع الثالث وهو أخذنا بعض الحروف، لكن لم نأخذ بعضها التي قد يترتب عليها أحكام، كالواو تفيد ماذا كمال؟ الواو تفيد اشتراك، الواو تفيد اشتراك المتعاطفين والتعقيد، ولا تنفي إلا بدليل. نعم. الواو تقتضي اشتراك المتعاطفين، تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي التعقيد ولا تنفي إلا بدليل. طيب الفاء تفيد ماذا؟ نعم. تفيد التعليل. الحالة الأولى لما قال عن تفيد الترتيب والتعقيب، هذه قد يكون الأمر على التراخي أو على الفورية بدليل، بحسب الدليل والسياق. نعم. والفاء؟ الفاء تتكلم عن الفاء من الواو أنت. الفاء. نعم. قسم العلماء الكلام إلى أقسام باعتبار استعماله. نعم. قسم الكلام باعتبار وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء. قسمه الجويني إلى أربعة أقسام، يعني وجمع من العلماء المتأخرين إلى أربعة أقسام. لا، المتقدمين. المتقدمين أيضا. نعم. إلى أربعة أقسام: طلب وخبر واستفراد. نعم. تعيد؟ من يعيد؟ أعد أنت. كنا نقسم ينقسم الكلام باعتبار استعماله باعتبار وصفه بالصدق أو الكذب إلى قسمين: الخبر والإنشاء. وعرفه الجويني وبعض العلماء بأنه إلى أربعة أقسام: طلب وخبر واستخبار وتنبيه. هايد. نقسم الكلام إلى قسمين: خبر وإنشاء، هذا ما عليه المؤلف. أما ما عرفه الجويني ومجموعة من العلماء المتقدمين أن الكلام ينقسم إلى أربعة أقسام: طلب وخبر واستخبار وتنبيه. ما الاستخبار؟ استخبار. نعم. الاستفهام والعرض. الطلب الأمر والنهي والدعاء. الأمر والنهي والدعاء. التنبيه كمان. الترجي والتمني والترهف والندر. عيد وليد. التنبيه هو ينقسم إلى الترجي والتمني والندر. وطلع. عيد. التنبيه قلنا يدخل فيها الترجي والتمني والتلهف والنداء. والنداء. إيش باقي؟ خبر. آه. الطلب ذكرناه. الخبر. الخبر بلا عرض واستفهام. عرض؟ لا. تعجب وقسم. تعجب وقسم. طيب. الآن تقسيم المؤلف رحمه الله الذي مشى عليه باعتبار وصفه إلى خبر وإنشاء. ما الخبر عنده؟ خبر ما يمكن وصفه بالصدق أو الكذب لذاته، وخرج بقولنا ما يمكن وصفه بالصدق أو الكذب أو الصدق أو الكذب الإنشاء، إنما دلوله لا يمكن وصفه بالصدق أو الكذب. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يمكن وصفه إلا بالصدق أو لا يمكن وصفه إلا بالكذب، وذلك باعتبار المخبر عنه. المخبر به. مخبر به. ما قسم الكلام باعتبار مخبر به ثلاثة أقسام. بس عاد هذه يا حسن. ينقسم الخبر ينقسم الخبر لقسمين، الخبر هو ما لا يوصف بالصدق والكذب بذاته. ما لا يوصف بالصدق والكذب بذاته. ما لا يوصف أم يوصف؟ ما يوصف بالصدق والكذب بذاته. خرج في قولنا ما يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأن مدلوله لا غير مخبر عنه. يعني هل الإنشاء يوصف بالخبر؟ لا، هل يوصف بالصدق؟ ها؟ لا يوصف بالصدق. وهل يوصف بالكذب؟ لا يوصف بالكذب. الخبر هل يوصف بالكذب مطلقا؟ طيب الخبر الذي يوصف بالصدق، نعم، يوصف بالكذب مطلقا، هو ما كان مستحيل الشرع او عقلا. ما كان مستحيلا شرعا او عقلا. مستحيلا شرعا او عقلا. مثال المستحيل شرعا. مستحيل شرعا مثاله كمدعى رساله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مستحيل شرعا. شرعا. مثال مستحيل عقلا كمال. مثلا يقول رأيت الفعل التي عند مستحيل. إيش هذا مستحيل؟ إيش؟ ليش؟ الدخل التي عند العصر التي تحول إلى فعل كبير. لا أمثل بمثال أبسط من هذا. حاتم. كان يأتي آدم ويقول يعني رأيت القمر يمشي بيننا. صادق الرجل. مجاز يعني. يمشي يعني يمشي على الأرض. إيه يمشي على الأرض. رجل وجهه كالقمر. يأخذ الحقيقة. ها؟ قلنا كاجتماع النقيضين في الأسطخمس أو الاجتماع الحركة والسلطون. هذا قلنا مستحيل عقله. توافقون؟ إذا قال رأيت البحر يشتعل نارا، ليش مستحيل؟ حاملة بترول انفجرت. لكن هذا البترول يشتعل البحر. أيه البحر إذا رأيت ترى البحر يشتعل نارا. طيب الإنشاء ما هو؟ نعم. وما لا يمكن وصفه بالصدق والكذب. وما لا يمكن وصفه لا بالصدق ولا بالكذب. ولا بالكذب. لماذا؟ لأن مدلول ليس مخبرا عنه حتى يمكن وصفه. ليس مخبرا عنه. ليس مخبرا عنه. حتى يمكن وصفه بالصدق. صحيح. هل هذا في اصطلاح الأصوليين أم عام حتى في اللغة؟ الأصوليين توافقون أم لا؟ إذن هذا في اصطلاح الأصوليين ولا نشاحهم في ذلك. مثال الإنشاء. نعم. أمر ونهي ودعاء. وقيل الأمر والنهي ودعاء كذلك. والتلهف في الاستفهام. التلهف في الاستفهام. هذا داخل في أي شيء؟ في الإنشاء. هل يمكن أن يكون الكلام خبرا وإنشاء في نفس الوقت؟ يوسف. نعم قلنا يمكن أن يكون الإنشاء الكلام خبر ما يسأل في مشكلة. كيف؟ باعتبار أنا باعتبار خبر وإنشاء في نفس الوقت يمكن. وليد يمكن. كسيغر العقود اللفظية فهي باعتبار ما في نفس العقد خبر ويعتبر يترتب العقد عليها إنشاء. كان يقول البائع بعته ويقول الرجل زوجته أو قبلت فهو إن كان صيغة خبر لكنها باعتبار ما في نفسه خبر لكنه إنشاء باعتبار ترتب العقد. لا لا ليس باعتبار ما في نفسه خبر باعتبار اللفظ وصيغة اللفظ خبر لكن ما في نفسه إنشاء يريد أن ينشئ ذلك. النفس يعني النية باعتبار ما تلفظ به أتى بصيغة الماضي الدالة على الخبر لكن باعتبار نفسه هو ينوي بذلك ماذا إنشاء ما ترتب عليه اللفظ. طيب فهمت؟ لا لا عكس الذي قال باعتبار ما في نفس العاقد خبر نقول باعتبار ما في نفس العاقد إنشأ لأنه يريد أن ينشئ بماذا ينشئ بهذا اللفظ ما يترتب عليه ولذلك نقول المرجع فيه إلى النية. فلو أن إنسانا قيل له لماذا قلت بعت صيغته صيغة الكلام خبر أم لا فلماذا سألناه عن نيته لنعلم أهو إنشاء أم لا. إذن مسألة الإنشاء لها تعلق بأي شيء بنفس العاقد ما في نفسه. لعل المسألة خطأ مطبعي لعلها تقديم وتأخير وهذا وارد. نعم. باعتبار ترتب العقد عليها خبر معكس كذلك باعتبار ترتب العقد عليها لا إنشاء. كيف هو قال اعتبار ما في نفس العقد خبر وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء باعتبار ما في نفس العقد إذا نواها إنشاء فإنها إنشاء في الجملة الثانية هل نعكس نترك ما بقى وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. نعم صحيح نعم هذا هو باعتبار ترتب العقد عليها إنشاء إذا ترتب العقد عليها إذا كان الذي تلفظ بها إيش منشئ إذا كان الذي تلفظ بها منشئ ولم ينوي بذلك مجرد الخبر لا تكون خبرا لكن لعله تقديم وتأخير وقع في الكتاب وهذا وارد في الكتب. طيب لكن في النصوص الشرعية قد يأتي الكلام من صيغة الخبر ويراد به الإنشاء وقد يكون العكس. مثال الأول قد يأتي بصيغة الخبر ويراد به الإنشاء. مثاله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين هذا خبر أم إنشاء؟ يفيد يعني المعنى يكون للآية والوالدات يجب عليهن يرضع أو ليرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة. الثاني أو مثال آخر مثال آخر وليد المطلقات تربصن على أنفسهن ثلاثة قروء هنا ثلاثة قروء هنا خبر يجب عليهن أن يتربصن. نعم قول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن على أنفسهن أربعة أشهر وعشرا هذا خبر بصيغة إنشاء. ما فائدته؟ توكيد. نعم ولكن ما فائدته؟ الوصف ملازم يعني إذا جاء الإنشاء بصيغة الخبر يكون آكد لا شك ولكن صار كأنه صفة ماذا؟ ما هي الصفة؟ صفة أي شيء؟ أن الخبر صار كالصفة للموصوف التي لا تنفك عنه كذا؟ أي نعم فيها توكيد ولذلك نقول دائما إن الأمر الذي يكون بصيغة إيش الأمر الذي يكون بصيغة الخبر يكون أبلغ من الأمر الصريح. العكس العكس نعم. قال تعالى وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحن خطاياك. قلنا هذا إنشاء لصيغة الخبر وهذا يفيد كذلك التأكيد. والمعنى ونحن يعني اتبعوا سبيلنا ونحن نحمل خطاياكم. هذا المعنى. جاءوا بصيغة الأمر يعني يبين أن الأمر يعني صار ملزما به يعني مفروضا ملزما به. أنهم يؤكدون أنهم سيحملوا خطايا من يتبعهم. مثال آخر. إذا قلنا في اسم القرآن إذا قال المعلم إلى أحد الطلبة إلى الطلبة اجتهد والأقدم أنجحكم. نعم. هذا جاء بصيغة الإنشاء جاء بصيغة الإنشاء وبصيغة الإنشاء ورد بها الخبر. صحيح. فالفائدة تأكيد الإكرام يعني تأكيد الفعل. تأكيد إيقاع ماذا؟ الخبر من الإنشاء. تأكيد إيقاع الخبر. لذلك خرج مخرج الإنشاء. طيب هذه أقسام الكلام باعتبار وصفه بالصدق أو بالكذب. باعتبار استعماله هل ألحقنا أشياء بهذا؟ لم نلحق أشياء بهذا. وهذا التقسيم. لا لا غير في أقسام الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق أو بالكذب. وقعت إضافات. طيب الآن انقسام الكلام باعتبار استعماله. المؤلف ذكر الحقيقة والمجاز وأغلب العلماء ماذا قالوا؟ في أربعة أقسام: الحقيقة والمجاز والكناية والصريح. حقيقة مجاز صريح وكناية. ما هي الحقيقة في اللغة والاصطلاح؟ في اللغة دائما نقولها الحقيقة ضد الحقيقة. إيه الحقيقة؟ ما هي في اللغة الشيء؟ لا يا رجل، الشيء الثابت الذي لا تغير، وذكرنا هذا. ومنه قوله تعالى حقت كلمة العذاب على الكافرين، ثبتت شيء لا تغير. إذن هو شيء ثابت. في الاصطلاح نعم، في موضع له. إلى كم من قسم تنقسم الحقيقة؟ حاتم ها؟ هذا ما رجعته؟ والله نعم. ثلاث أقسام؟ نعم. حقيقة لغوية، حقيقة عرفية خاصة، عرفية خاصة، حقيقة عرفية عامة. صحيح. أربعة أقسام. إذن ماذا نقول؟ أي ثلاث أقسام التي ذكر المؤلف. ثلاث. ما الذي أضيف؟ العرفية الخاصة من اللفظية الخاصة. ها؟ العرفية الخاصة. طيب الاحتراز الأول للحقيقة. قلنا اللفظ المستعمل في موضع له خرج خبر المجاز لأنه لفظ مستعمل في غير موضع له، خرج به أيضا المهمل الذي الذي لا يوصف لا بالحقيقة ولا بأنه مجاز. توافقون؟ طيب ما هي الحقيقة اللغوية؟ نعم، عندها اللغة. صحيح. إذا قال إن هذا نائب فعل، نائب فعل، أو هذا بدل اشتمال، ماذا نقول؟ ها؟ حقيقة لغوية. هل يمكن أن تكون عرفية؟ ها؟ يمكن أن تكون عرفية خاصة؟ يمكن. صحيح؟ توافقون؟ خاصة باعتبار ماذا؟ اعتبار من جماعة طائفة من الناس اللي اصطلحوا عليها. يعني ممن لهم ممن علمهم متعلق بالعلوم الشرعية أم أشمل؟ أشمل أشمل. يكون في أي مجال يعني في أي من العلوم أو قد يكون في النحو مثلا بخاصة أو في شيء آخر. العلة الفاعلة. العلة الفاعلة. العلة الفاعلة ما هي؟ المتكلمين. أيوة ولكن من هم؟ الفلاسفة. إذن ما هذه؟ إيش قلت؟ عرفية خاصة. ها؟ الملاحدة. عرفية خاصة. صحيح؟ نعم. اليقين. اليقين شرعي. إذا قل يقين ماذا نقول؟ نقول بحسب الناطق. الناطق بهذه الكلمة إذا قالها صوفي فهي الدرجة التي يسقط فيها التكليف عن المدعي. الثاني إذا قالها أصبر إذا قالها مفسر تكون لا بحسب الآية أيضا حتى يأتيك اليقين موت. إذا قالها فقيه إذا قال فقيه اليقين يقين درج الشك حسب السياق بحسب الآية. أنا أقول لك فقيه وأنت تقول بحسب الآية في الفقه. المبحث الآن الفقه تكون ضد الشك. ضد الشك اليقين ايش؟ ضد الشك. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ناقشناكم فيما في أقسام الكلام من حيث الاستعمال كذا، وقلنا أن الكلام ينقسم إلى قسمين من حيث الاستعمال حقيقة ومجاز. وسبق لنا أن الحقيقة تنقسم إلى أربعة أقسام، تذكرها يا كمال؟ نعم. طيب ذكر بعض العلماء كالسرخسي قاعدة جليلة للحقيقة. نعم. وهي أحكام الحقيقة. نعم. الحكم الأول هو ثبوت المعنى للفظ المستعمل. ثبوت المعنى للفظ المستعمل. سواء كان هذا عاما أو خاصا، أمرا أو نهيا، ونواه المتكلم أم لم ينهي. مثال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فهنا أمر خاص بالركوع أو السجود، هذا المقصود به الركوع والسجود على الشرع. واضح. نعم. لا يحمل على غيره. صحيح. نعم. يعني لو قال اركعوا واسجدوا بقلوبكم قل لا نوافق.